أن يكفنا جميعا بالقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في محظورات الإحرام، ومر بنا بأنها تسعة، وتحدثنا عن البعض وبقي البعض الآخر. وقبل أن نبدأ بمحظورات الإحرام، نحب أن ننبه إلى أن هذه الأيام أيام فاضلة، وهذه الليالي مباركة امتن بها المولى على عباده، فجعلها سببا للفوز بالجنة والنجاة من النار، حيث يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ومعنى كتب فرض، والصيام بمعنى الإمساك، وهو إمساك عن الطعام والشراب والوقاع وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، هذا هو الصيام الشرعي. وقد فرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة، فقام عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات. الحج فرض في السنة التاسعة، وحج عليه الصلاة والسلام كما مر بنا مرة واحدة، وهي حجة الوداع، كما اعتمر 4 مرات. وأما الصيام فقد قام عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات. وقد مر الصيام بأطوار متعددة، منها أنه كان في بداية الأمر لأن الإنسان إذا أذن المغرب أفطر، ويستمر في فطره إلى العشاء فقط، ثم إذا جاء وقت العشاء لزمه الإمساك إلى مغرب اليوم الثاني، هذا إذا لم ينم. أما لو نام بعد المغرب فبمجرد ما يغفو فإنه يحرم عليه أن يتناول طعاما أو شرابا أو يأتي بما أحل الله له منه، فهذا فيه كان فيه تعب ومشقة. يقول عز وجل: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، أي تخونون، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. واستقر على هذا من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، وهذا من فضل الله عز وجل، لأنه لو كان الإنسان يصوم يوم وليلة كان فيه مشقة، لو أن الإنسان إذا أغفى لم يتمكن من أكل ولا شرب ولا غيره فيه مشقة أيضا، وجاء التسهيل والتخفيف من المولى عز وجل. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فالصيام مكتوب على هذه الأمة بمعنى مفروض، كما هو مكتوب على الأمم السابقة، وهذا دليل على أهميته وعلى مكانته، وأنه له من الأجر والثواب ما لا يعد ولا يحصى من فضل الله عز وجل على عباده، حيث جعله سببا في الفوز بالجنة وسببا في العتق من النار. الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صام الصيام الشرعي، والقيام فيه بشرى من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قد يكون قيام الليل كامل لا يستطيع كثير من الناس، وإنما القيام هو إذا قام به الإنسان او اداه بمعنى قام مع الامام حتى ينصرف، يعني صلى صلاة التراويح مع الامام من حين الامام يبدأ حتى ينصرف. من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وهذا من فضل الله. يعني صلاة التراويح التي لا تتجاوز ساعة او ساعة كذا او الا كذا، فيكتب له قيام ليلة كاملة من فضل الله عز وجل. فيحسن بنا ايها الاحباب ان ننتبه لهذا الامر، وان نسرع وان نبادر وان نلتزم بطاعة الله عز وجل لما فيها من السعادة والفضل. وإلا فإن رمضان كما قال عز وجل أيام، أياما معدودات، يعني هو شهر لكن الأيام سرعان ما تدري. فبالأمس تذكرون كنا نتحرى دخول الشهر في الليلة هذه الخمسة، ومعناه أنه سرعان ينتهي. فإذا قام الإنسان بما يجب عليه ووقف أو أدى ما فرض الله عليه والتزم بالأمور الشرعية فإنه سيسعد في الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن يقوم هذا الشهر، وممن يصومه، وممن يقال لهم في يوم القيامة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. كنا أيها الأحباب في محظورات الإحرام، فذكرنا أنها تسعة، ذكرنا أن المحظورات تسعة. من هذه المحظورات حلق الشعر، والمقصود بذلك حلق شعر الرأس. أما حلق اللحية فهذا حرام ولا يجوز، لا سواء كان الإنسان حاجا أو غير حاج. حلق شعر اللحية محرم ولا يجوز، والنبي عليه الصلاة والسلام قال اعفوا وفروا اكرموا، والنصوص كثيرة في هذا المجال. فحلق الرأس الذي يراد به الترفع ويراد به التنعم، اذا دخل الانسان في النسك فانه ممنوع من حلق شعر رأسه حتى يؤدي ذلك النسك. هذا حلق الشعر. الثاني تقليم الاظافر. الأظافر أيضا يراد بها التنعم والترفع، فمن حين ما يدخل الإنسان في النسك يتوقف، بل إذا أراد أن يدخل فإنه يقلم أظفاره ويحلق ما يمكن حلقه من إبل أو نتف آنة أو إبط أو غير ذلك. فحلق الشعر وتقليم الأظافر وتغطية الرأس بالنسبة للرجل، المرأة مطلوب منها دائما أن تغطي رأسها، لكن تغطية الرأس بالنسبة للرجل يعتبر من محظورات الإحرام. الرابع لبس المخيط بالنسبة للرجل أيضا، أما المرأة فتلبس المخيط. هذه أربعة نعيدها من الأول: حلق الشعر وتقليم الأظافر وتغطية الرأس ولبس المخيط. الخامس الطيب للرجل وللمرأة، محظور عليهم من حين الدخول في النسك أن يستعمل طيبا إلى أن يتحلل، هذا هو الخامس. وأما السادس فهو قتل الصيد البري، قتل الصيد المأكول البري. لكن لو أن إنسانا يعني رمى ذيبا أو كلبا أو سوعا فلا حرج في ذلك، لكن الصيد المأكول البري. وأما الصيد وأما إذا كان من بهيمة الأنعام فلا حرج، يعني إذا كان إبل، إذا كان بقر، إذا كان غنم فلا حرج، لأن هذا ما يسمى صيد وإنما هو من بهيمة الأنعام. فمحظور على المحرم أن يصيد صيدا بريا مأكولا. وأما إذا كان غير مأكول كان يكون شبع فلا حرج، وإذا كان أهلي فلا حرج أيضا، ولو استأنس البري فلا يصاد، ولو توحش الأهلي فلا مانع من الصيادة. يعني لو أن تيس مثلا ولا عنز ولا بقرة ولا فور، ها جاء وصار ها يعني مثلا صائلا فلا مانع من اتخاذ البقرات معه بذبح او رميه او عقره او غير ذلك، لكن ولا فدية ولا اثم. لكن اذا كان غزال، اذا كان حمارا وحشيا، اذا كان نعامة، فهذا لا يجوز. واذا حصل صيد صاده انسان اخر واتى به لك لاجل ان تأكله او اهداه اليك، فاذا كان صاده لاجلك فلا. عثمان رضي الله عنه قدم الصيد له وقال لهم كلوا، قالوا وانت؟ قال لا، انا لا اكل لانه صيد من اجلي. فاذا صيد من اجل الانسان فانه لا ياكل، واذا صيد وليس له علاقة بالصيد ولم يدل عليه فلا حرج ان يأكلك غيره. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يملك محرم صيدا اتباعا، اي مالكا متجددا، يعني ملكا متجددا. يعني مثلا الان طلعت السوق وانا محرم وفيش واحد معظم، فلا يحق لي ان املكه بالشراء ولا بغيره. وجدت واحد معه غزال وانا محرم ولا يحق لي، وجدت واحد معه جراس فلا يحق لي ان اشتريه، وجدت واحد معه ارنب فلا يحق لي لاني محرم، ولو ملكته وجب علي اطلاقه، ولو ملكته وجب علي اطلاقه لانه محظور علي اصطياده او تملكه، الا في مسألة واحدة. يعني يتملك الانسان الصيد عن طريق الوراثة، عن طريق الوراثة. يعني مثلا انا محرم ثم قدر الله على ابي ومات، وهو يملك غزلان، وهو يملك ارانب، وهو يملك ضبان، وهو يملك بقر وحشي، فلا مانع ان اتملكها لانها جاءتني بالوراثة ولم يحصل مني تملك او شراء لها. نعم. ولا يملك بغير إرث. لكن مثلا انا محرم وعندي، انا اسكن مثلا اقول في المدينة، او اسكن مثلا في نقول في الطائف، وعندي في الحديقة غزال وارنب وضبع وكذا، هذا نقول صيد. يا ترى هل اذا اردت ان احرم بعمرة او احرم بحج تطلق لها العنان واتركها له؟ لماذا؟ لان الملك سابق وليس ابتداء، لكن من حين ما احرم من السيل ليس لي ان اشتري ارنبا، وليس لي ان اشتري غزالا، وليس لي ان اشتري ضبعا، ولا ان اتملك شيئا جديدا، الا اذا كان التملك عن طريق الوراثة، بمعنى مات ابي وعند هذه الاشياء فهي صارت لي بطريق الارث، مات قريبي، مات اخي، الى اخره. واما اذا اشتريتها او يعني انا صدتها فلا يجوز، وفيها الفدية. نعم. فلا يملكه بشراء ولا هبة ونحوهما، ولو بوكيله. ولو بوكيله، يعني مثلا انا احرمت من قرن المنازل، جبت واحد من غزال، جبت فلان اشترها لي، انا ما اشتريت لكن وكلت واحد يشتري، فلا يجوز. ولو اشتراها يجب اطلاقها، لان الوكيل ينوب عن موكله فيقول ولو بوكيله، فليس لوكيله. لكن كما قلنا، لو ان عندي مثلا في الهدى او في اي مكان في الطائف حديقة وفي هذه الغزلان، لا مانع، لان هذا قبل الاحرام وقبل الدخول في النصف. نعم. او نصب حبولة قبل احرامه، او نصب حبولة يعني نصب شبك قبل الاحرام ثم صادت، فيجب عليه اطلاقها. نعم. فوقع فيها وهو محرم. نعم. لقبل الصعب في الاسلامة السابق، ولان الصيد ليس محلا للتملك. نعم. لتملك المحرم لتحريمه عليه. لتحريمه عليه. نعم. كالخمر. كالخمر الإنسان حرام عليه، حرام عليه تملكه، وحرام عليه شراؤه، وحرام عليه بيعه على أي صفة. كذلك الصيد، المحرم حرام عليه أن يتملكه سواء كان بنفسه أو بواسطة الوكيل. نعم. ويملكه بالإرث. ويملكه بالإرث. مش كل معنى ويملكه بالإرث أبو إبراهيم. أحسن. ورث من أبيه. يعني أبوه عنده مثلا نقول أبوه مثلا في طريق الجنوب. إما أن نقول في ميسان. فإما أن نقول في الباحة. ولا عنده ما شاء الله غزلان وعنده أرانب وعنده كذا. لو أن هذا الابن أحرم وبعد ما عقد النصب وهو نازل مع الجبل أو جاي مع الشرائع إنه أبوك مات والمال الذي تركه لك ما نقول أطلقها لأنه مشترى جاءت بالإرث بدون رغبة منه وبدون قصد وبدون تعمد وبدون شراء وبدون توكيل وإنما جاءته بطريق الوراثة ورث من أبيه لأنه لا فعل منه فيه. نعم. فيشكل الاستدامة وفي معنى الإرث تنصف الصداق وسقوطه. تنصف الصداق وسقوطه. يعني مثلا إنسان أصدق امرأته 20,000 وعقد عليها ثم بدا له بعد العقد بأيام أن يفسخ العقد. المهر يكون مناصفة بينهما وهذا لا مجال للاجتهاد فيه. يعني بأي طريقة أو بأي مسلك يسلكونه فإنها تستحق نصف المسمى. نصف المسمى يعني لا مجال للمساومة. فتأخذ النصف وهو يأخذ النصف فيقول التملك في جاء عن طريق العرض ولا مجال للأخذ والرد فيه. نعم. وإن رد عليه بعيب أو خيار لزمه إرساله. طيب بمعنى العبارة هذا هذا يبي يفرق في الصيف ومثل المثال الأول وانتهى موضوع المهر وإرساله كذا انتهى منه. لكن الصيف أنا عندي غزال وبعتها وقال المشتري لي الخيار يومين فقلت لك الخيار وبعد الخيار بدا له أن يردها فردها علي وأنا محرم يلزمني إرسالها معنى تركها يعني تذهب حيث شاء. مسألة ثانية أنا عندي حمار وحيد وبعته على إنسان ثم بعد ذلك دخلت في وسط وجد أن هذا الحمار يبرع أو فيه عيب فرده علي يجب إرساله. واضح العبارة؟ فلو قبضه وإن سيل المحرم جيدة أو رهنا أو بشراء لازمه رده إلى من طلبه إياه بفساد العقد وعليه قادره المحرم إن سلم الصيد قبضه أي الرد الجزاء لمساكين الحرم مع قيمته لمالكه في جيدة أو شراء لوجود مقدر ضماني وعلم أنه لا يضمنه لمالكه في رهن لأنه لا ضمان في صحيحه. لا ضمان في صحيح الرهن عند تلافه. نعم. ولذا قال في الرعاية لا يضمنه له في الجبة وإن أرسله ولم يرده ضمنه لمالكه وليس عليه الفدية. ضمنه لمالكه وليس عليه الفدية. نعم. ظننه لمالكه ولا جزاء عليه وإن رده لربه فلا شيء عليه مطلقا. نعم. وإن أمسكه أي الصيد محرما في الحرم أو الحل أو أمسكه حلالا بالحرم فذبحه المحرم ولو بعد حله من إحرامه أو ذبحه ممسكه بالحرم ولو بعد إخراجه من الحرم إلى الحل. ضمنه. نعم. ضمنه لأنه تلف بسببه كان في إحرامه أو في الحرم كما لو جرحه فمات بعد حله او بعد خروجه من الحرم وكان ما ذبح لغير حاجة اكله ميتا لغير حاجة اكله نصا ولو لصوال الدواء ولو لصوله عليه يعني ما من حق ان يأكل الا اذا احتاج الى ذلك حاجة ماسة ولو صال عليه فانه يقتله ولا يتناول منه شيئا نعم ولو لصوله عليه لانه محرم عليه لأنه محرم عليه بمعنى فيه يعني وهو حق الله عز وجل نعم بحق الله تعالى كذبيحة المجوسي فساواه فيه وإدخاله في غيره ومفهومه إن كان لحاجة أكله فملكيا إن كان لحاجة أكله فملكيا لحل فعله نعم لحل فعله وقاله في الفروع توجيها وقال القاضي ميتا ميتا وإذا ذبح محل صيد حرم فكالمحرم فما لغير حاجة وإذا ذبح محل صيد حرم وإن ذبح محل صيد حرم فكالمحرم فما لغير حاجة أكله ميتا وإن ذبح محل يعني ليس محرم نعم وإن ذبح محل صيد حرم فكالمحرم فما لغير حاجة أكله ميتا وإن كسر المحرم بيض صيد حل لمحل أكله كلبن صيد حلبه محرم لأن حله للمحل لا يتوقف على حلب ولا كسر ولا يعتبر فيه ما أهلية فائد وكما لو كسره أو حلبه مجوسي وعلي منه حرمتهما على محرم باشر الحلب والكسر أو لم يباشرهما ومن أحرم بملكه صيدا لم يلد ملكه ومن أحرم وبملكه يعني مثلا جيت من الطائف وأنا أملك في الطائف غزلان وأنا أملك في الطائف حرانس وأنا أملك في الطائف صيد ما يزول ملكي يبقى بس إني ما أشتري شيء ولا أبيع شيء ولا أتصرف له إنما تبقى في ملكي ولا يعني وتبقى على ما هي عليه وليس معنى هذا يعني إذا أحرمت وفي ملكي صيد أني يجب أن أرسلها لا نعم ومن أحرم وملكي صيد لم يزل ملكه عنه بقوة الاستدامة ولا تزول عنه يد الحكمية التي لا يشاهدها كبيته وهي لنائبه الغائب عنه ولا يظنه أن يصيد معنا من يده الحكمية إذا تلف لأنه لا يلزمه إزالتها ولا يوجد منه سبب في تلفه وله التصرف فيه بنحو بيع وهبة ومن غصبه يصيد من يد محرم حكمية لزمه رده إليها لاستدامتها عليه ومن أدخله يصيد من محرم أو حلال الحرم المكي لزمه إزالة يعني جاء من الطائف ومعه غزال جاء ومعه أرنب ونزل ودخل منطقة الحرم دخل من عند الجامعة دخل من عند التنعيم دخل من عند سلوكي قال أنا معي غش أنا معي أرنب أنا معي غزال أنا معي يقول يلزمك إرسالها معنى تركها لأنها دخلت الحرم ومن دخله كان آمنا نعم أو أحرم رب صيد وهو بيده مشاهدة لخيبته أو راحلته أو رحله أو قفص معه أو حبل أو حبل مربوط به أو حبل مربوط به لزمه إزالتهما ويجب مشاهدة عنه بإرساله في موضع يمتنع فيه أما إذا أرسلته وبعدين جاء ناس بعدك وانسكته لا معناه أنك عذبته ولم ترسله إرسالا كاملا وإنما ترسله في مكان يمتنع فيه وذلك لحرمة مكة نعم بإرساله في موضع يمتنع فيه لئلا يكون ممسكا له وهو محرم عليه وهو محرم عليه في حالة الابتداع وملكه أي المحرم على صيد بيده باق عليه بعد إرساله لعدم ما يزيله فيرده أي الصيد آخذه إلى مالكه إلى حي ويضمنه يعني معناه مثلا هو معه غزال ونزل وهي بيده فإذا دخل الحرم أطلقها فلو جاء أحد وأخذها فيلزمه هذا الآخر أن يعيدها لصاحبها لأن ملكه باق عليها ما دام في النسك فهو ليس له أن يكون لديه شيء من هذا نعم. ويصله قاتله بقيمته له لبقاء ملكه عليه. وزوال اليد لا يزيد الملك كالعرس والعارية فإن لم يتمكن. وزوال اليد لا يزيد الملك كالغصب والعارية. ايش معنى العبارة هذه يا ابو المقيم؟ اقرأ العبارة واشرحها لي. وزوال اليد لا يزيل الملك. وزوال اليد لا يزيل الملك كالغصب والعارية. نعم. يعني انا معي قلم، معي قلم، جاء احد واخذه مني، اخذه لا يزيل الملك هو ملكي، وين كان بيده؟ هو بيده، اخذه مني بالقوة، هل يجوز له شرعا ان يبيعه؟ لا. هل يجوز له ان يهديه؟ هل يجوز ان يتصرف به؟ هو بيده، انا ما بيدي شيء، لكن ملكي باق عليه، انا املكه شرعا. وهذا معنى قوله وزوال اليد، يعني قومه زال عن يده، لا يزيل الملك كالغصب اذا غصب او عارية، يعني واحد استعار مني شيء، معناه ملك باق عليه وان كان في يده. واضح؟ لا. اخو ما يرجع الرجع فين؟ اذا كتبه رجع فين؟ اذا ما اذا قال لا ما رجع. طيب ما يتمكن المحرم او من دخل الحرم به ان يرسل صيد بيده لان اختاره فلم يذهب. يعني نفر الصيد ولم يذهب به، اراد ان يطلقه في البر الصيد حرم ما تحرك. نعم. وتلف بغير فعله لن يضمنه لانه غير مفرغ ولا متعدد، فان تمكن من ارساله ولم يفعل ضمنه بالجزاء. فإن تمكن من الإرسال لكن لم يرسله فإنه يضمنه بالجزاء، يضمنه بالجزاء. نعم. وإن لم يرسله ولا ضمان على مرسله، على مرسل بيده قهرا لزوال الحرمة بيده المشاهدة، ولأنه من الأمر المعروف. ولا ضمان على مرسله من يده ولا قهرا. وش معنى العبارة يا أبونا؟ يعني واحد عنده دجالة أو شيء من الشيء، ويعني في واحد يكون أدل فلان بالقوة، كان لا دمانا الذي يقول أدل فلان. يقول أنا عندي مثلا غزال وكانت معي في السيارة، جاء واحد وشافها صيد فأطلقها، هذا الذي أطلق لا ضمان عليه، هو أرسلها قهرا يعني بدون رضاي، لكن لا ضمان عليه لأن هذا من الأمر بالمعروف، من الأمر بالمعروف إطلاق الصيد وعدم ثبوت ملكه لأي إنسان، فيقول لأنه من الأمر بالمعروف فلا ضمان على من أرسله، يعني أرسل الصيد قاهرا يعني بدون موافقة من هو بيده. أحسن. ولا ضمان على مرسله قهرا لزوال حرمة يده المشاهدة، ولأنه من الأمر المعروف، فإن استمر ممسكا له حتى حل فملكه باق لأنه لا يزول بالإحرام. ومن قتل وهو محرم صيد، قتل وهو محرم صيد صائل عليه، يعني أراد الربع مثلا وأراد أن يفترسه فقتله فلا إثم عليه لأنه يدافع عن نفسه. نعم. صيدا صائلا عليه دفعا عن نفسه لم يحل ولم يضمنه لأنه التحق بالمؤذيات، لأنه التحق بالمؤذيات طبعا كالكلب العقور، كالكلب العقور وكالآدمي الصائد. نعم. وسواء خشي معه تلفا أو ضررا بجرحه أو إتلاف ماله أو بعض حيواناته أو أهله، أو قتل صيدا بتخليصه من سبع أو شبكة ليطلقه ولم يحل ولم يضمنه لأنه مباح لحادث الحيوان، أو قطع محرما منه أي الصيد عضوا متآكلا فمات، متآكلا فمات لا لن يحل ولن يضمنه ولن يضمنه، لأنه لمزاوات الحيوان أشبه مزاوات الولي محشوره، وليس لمعتمد قتله. فلا تتناوله الآية، ولو أخذه أي الصيد الضعيف محرم لجاويه فوديعة. وديعة لا يضمنه بلا تعد ولا تفريط. نعم. وديعة لا يضمنه بلا تعد ولا تفريط لما تقدم، ولا تأثير لحرم وإحرام في تحريم حيوان جنسي. ما يعني الحيوان العنسي؟ وهو بهيمة الأنعام، البقر، الغنم، الإبل، لا حرج في ذلك، يذبحها الإنسان متى شاء. نعم. بهيمة الأنعام والدجاج، لأنه ليس لصيد، وقد كان صلى الله عليه وسلم يذبح الفتى في إحرامه في الحرم تقربا إلى الله تعالى، وقال: أفضل الحج العج والسج. نعم، العج والسج، والعج المقصود به رفع الصوت بالتهليل والتكبير والتلبية، والسج إراقة دم الهدي والأضاحي. نعم. أي سالف الدماء بالذبح والنحر، ولا تأثير لحرم وإحرام في محرم الأسد في محرم الأسد في الكلب وخنزير. لا تأثير لحرم ولا لمحرم في قتل كلب وذئب وغير ذلك، أو مثلا حية أو عقرب أو غير ذلك. نعم. ونمر وأسد وذئب وبهر، لإلا المتولد بين أهله ووحشه أو بين مأكول إلا المتولد بين أهله ووحشه فيغلب جانب الحرمة. نعم. أو بين مأكول وغيره كالسمع. نعم. فيحرم قتله في الإحرام والحرم لأنه من الضبع والذئب. نعم. تغليل للحظر ويفتع ويحرم بإحرام ويحرم بإحرام قتل قمل وصحبانه يعني القمل الصغار وصحبانه من الرأس أو بدنه أو ثوبه ولو ترى